الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته. قال: يستحب له إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إلا النظر في السماء، فهو في صحيح البخاري دون مسلم، وهذا مما يضاف إلى هذا الباب أنه يستحب له إذا قام من الليل أن ينظر إلى السماء، وهذا يسهل إذا كان في بيت من البيوت العربية القديمة التي يعني ليس فيها المشقات التي أحدثها الناس وشقوا على أنفسهم فيها، فإذا تيسر له ذلك فعل، ولو كان في شرفة من الشرفات ما لم يتأذى ببرد أو نحوه، كان يكون في فصل الصيف ونحو ذلك، ينظر إلى السماء، والمقصود نظر التفكر والعبرة والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وفي سعة السماء وما فيها مما يراه من النجوم ونحوها ومما لا يراه من ساكني هذه السماء وغيرها مما يحدث في قلبه فكرة وتؤدي هذه الفكرة إلى عبرة، فهذا من أعظم لذة للمؤمن ومن أجل صور العبادة التي كانت عامة عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خير من الصلاة والصوم ونحو ذلك النفل. لماذا؟ لأن الصلاة والصوم ونحو ذلك تطلب لحدوث هذه الحالة في النفس، حالة التفكر والتذكر واجتماع القلب على الله سبحانه وتعالى، فإذا حدث هذا من غير الصلاة فهذا هو المقصود بالصلاة. ولهذا إذا وجدت لنفسك همة في شيء من التفكر والتذكر فلا تتركه وتقول أنتقل إلى شيء آخر من الذكر أو الصلاة أو العبادة، لأن هذا هو المقصود، هذا في ذاته مقصود. إذا وجدت من نفسك إقبالا وتأملا وتفكرا واعتبارا فهذا في غاية ما يكون من النفع للمؤمن. وفي هذا نزلت هذه الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات العشر. ومن قرأ تفسيرها عند ابن كثير أو غيره وجد جملة صالحة من الآثار في فضل التذكر والاعتبار ومما يراه على كثرته. أن ابن المبارك نقل أن رجلا مر براهب فقال له: يا راهب، عندك كنزان يغفل عنهما كثير من الناس، أو نحو ذلك. وذلك أن الراهب كان بجواره مقبرة ومزبلة، فقال للراهب: عندك كنزان يغفل عنهما كثير من الناس، هذا كنز بني آدم وهذا كنز المال، فأشار إلى المقبرة بأنها كنز للناس ففيها كثير من الناس، وإلى المزبلة وقال هذا كنز المال، ففي المزابل اجتماع الأموال في الحقيقة، لأن كل ما يعني هذا سمنهم وعسلهم ودجاجهم ومتاعهم كله صار وآل إلى هذه المزبلة، هذا ملحظ للتفكر، وإلا المزبلة ليست كنزة. لكن تفكر في أصل هذه الأشياء، كان من النعيم نعيم الدنيا ثم صار إلى المزابل، وتذكر في أصل هذه المقبرة فيها يعني ما لا يحصيه إلا الله من خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع بل يستحب، وهذا تضيفه إلى ما تقدم، إذا استيقظت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما فرك عينيه هكذا ونظر إلى السماء وقرأ هذه العشر الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم إلى آخر الآيات. تجد كل آية لها معاني كثيرة يتفجر من ينابيع هذه المعاني ما هو موطن للتأمل والتذكر، بل كل جملة في الآية الواحدة، بل كل لفظة في الآية الواحدة يمكن أن يفتح لك فيها من الفتوح ما يهيئ قلبك للإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الألباني في أوائل السلسلة الصحيحة أنه قام وكان يعني نائما عند عائشة رضي الله عنها فقال زريني أتعبد لربي، فقام وتوضأ وقرأ هذه الآيات فجعل يبكي حتى بل بكاؤه لحيته وبلت دموعه الأرض، وبقي على هذا إلى الفجر حتى جاء بلال يؤذنه بالصلاة فرأى بكاءه صلى الله عليه وسلم فقال تبكي يا رسول الله؟ فقال إني أنزلت علي آيات، وقصد هذه الآيات العشر، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. قيل لبعض رواة الحديث كيف يتدبرها؟ فسكت هنيهة ثم قال أو ويل لمن قرأها ولم يعتبر بها أو نحو ذلك، قال يتدبرها يعني يحاول أن يمرها على فكره وأن يتأمل في معناها. وهذا لو أنك فعلته إذا استيقظت من الليل رأيت له أثرا حسنا على قلبك إن شاء الله تعالى. واستطرد المصنف هنا فذكر حديثا في استفتاح صلاة الليل، قال وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك من في السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور من في السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وزاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مما يقال في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل خاصة وليس في صلاة الفريضة، وطوله يناسب طول قيام الليل. كان إذا قام من الليل يتهجد الهجود يعني النوم، هجد إذا نام، وتهجد إذا أزال النوم. وقيل إن هذا من باب الأضداد، يتهجد يعني ينام ويتهجد يعني يسهر، والمقصود هنا طبعا يسهر في الصلاة، يتهجد يعني يصلي بالليل. قال اللهم لك الحمد أنت قيم، القيم مبالغة من القائم، يعني قيم السماوات والأرض يعني مدبرها، ومنه اسمه تعالى القيوم الذي قام بنفسه وقامت به الخلائق، فهو من صفات الذات وصفات الفعل، صفة مشتركة بين صفات الذات وصفات الفعل، قام بنفسه وأقام غيره سبحانه وتعالى. ولك الحمد لك ملك من في السماوات والأرض، والرواية المشهورة ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض أو لك ملك السماوات والأرض. وقوله في هذه كلها لك الحمد بتقديم الجار والمجرور، المقصود إفادة الحصر والاختصاص، أن الحمد لك وحدك سبحانك، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. وقال من لتغليب العقلاء، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، صور من الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأنت تحفظ هذا الدعاء، وينبغي عليك أن تحفظه، يعينك على حفظه استعماله، احفظه واستعمله في قيام الليل، وناجي ربك سبحانه وتعالى بمثل هذه المعاني حينئذ تعرف معانيها. وفي هذا الباب جواز القراءة للمحدث، لأنه كان إذا استيقظ من الليل قرأ بهذه الآيات من سورة آل عمران، وفيه جواز القراءة للمحدث، وهذا بالإجماع. وإن كان يستحب أن يكون على طهارة، لكن يجوز أن يقرأ على غير طهارة، فقد كان يقرأ أول ما يقوم قبل أن يتوضأ، ولا شك أن النوم على هذا النحو حدث. طيب، وأما باب اليوم فهي أبواب دخول الخلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال الخبث بضم الباء وبسكونها الخبث، ولا يصح قول من أنكر الإسكان، يعني هذا إشارة إلى أن الرواية جاءت بالحالين، الخبث صحيحة في الرواية والخبث صحيحة في الرواية. قال: وروينا في غير الصحيحين بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستروا، خليها بالفتح، ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. الستر بالفتح نفس الفعل، لكن الستر بالكسر ما يغطى به، فالرواية إذن بالفتح. ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي، وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف. قوله: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. الخلاء في الأصل اسم للمكان الخالي، كل مكان خال يسمى خلاء، ثم جعل اسما لمحل قضاء الحاجة. وهل هذا الاسم صار حقيقة شرعية أم أنه مجاز باعتبار أن كثرة استعمال هذا المكان لقضاء الحاجة جعل اسما له؟ قال بعض أهل العلم بهذا إنه صار حقيقة، وقال بعضهم هو مجاز، وسمي خلاء لخلوه، ولأن الإنسان يختلي فيه بنفسه، وقيل لخلائه في غير أوقات الحاجة. ويقال لمكان قضاء الحاجة مع ما تقدم إن سميناه الخلاء، يقال له أيضا الكنيف والبراز والحش أو الحش. وأصل ذلك أن الحش أو الحش مجتمع النخيل، وكانوا يذهبون إلى هذا المكان، والمذهب كان إذا ذهب المذهب أبعد كما في الحديث، والمرفق والغائط والمرحاض، كل هذه أسماء لمكان قضاء الحاجة. ويستحب البداءة بالتسمية يعني قبل دخول هذا المكان للحديث الذي ذكره، الحديث الثالث الذي ذكره، فقد تقدم أنه صحيح، فقد أخرجه الألباني في الإرواء رحمه الله تعالى، وصححه كذلك في تمام المنة. وإن ذكر المصنف أن إسناده ليس بالقوي، فقد وقف الألباني على طرق تحسنه. فتستحب البداءة بالتسمية لهذا الحديث. وأما ما ورد في الرواية الثانية روينا في غير الصحيحين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذه الرواية شاذة، يعني إضافة البسملة فيها شاذة. وإذا تؤخذ البسملة من الحديث الثاني، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله. ويكتفى بالتسمية ولا تقال كاملة، يعني يقول بسم الله ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي ورد. ولأن هذا المكان الأولى فيه الاقتصار على التسمية للمعنى الذي في هذا المكان، وقدمت البسملة هنا على التعوذ، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بعكس القراءة، فعند قراءة القرآن تقدم التعوذ على البسملة. والسر ذلك أن البسملة نفسها من القرآن، ونحن مأمرون قبل قراءة القرآن بالتعوذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ولهذا تقدم الاستعاذة على البسملة عند قراءة القرآن. أما هنا فتقدم البسملة على التعوذ لتعود بركة البسملة على التعوذ. وأما قولك بسم الله فقد تقدم معناه، يعني أستعين بالله، وأحتسب أن هذا أو أن هذه التسمية سبب لستر أعين الجن عن العورة. وأما أعوذ فالمقصود أستجير وأعتصم، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن علمنا هذا، كان يستعيذ إظهارا لعبوديته لله عز وجل وتعليما لأمته، وإلا فهو محفوظ بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن كان حريصا على نصح أمته، هو محفوظ من الجن والشياطين، بل أعانه الله على شيطانه فأسلم، بل هو الذي أمسك عفريتا في بعض الصلوات تفلت عليه، فقد كان محفوظا من هذا، لكنه قصد بهذا تعليم أمته. وفي ذكر سبب التعوذ عند دخول الخلاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني رحمه الله، من حديث زيد بن أرقم: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الجن. إن هذه الحشوش جمع حش أو حش، يعني أماكن الخلاء محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتقدم أن الرواية صحت بإسكان الباء وبضمها، ونازع بعض أهل العلم في صحة الإسكان، والرواية حجة عليه. ثم لو لم يكن للإسكان أصل في اللغة، وإن كان لها أصل كما ذكر أبو عبيد إمام أهل اللغة، لكن حتى على القول بأنه ليس لها أصل فهو من باب التخفيف، كما يقولون كتب على سبيل التخفيف، ورسل رسل، فيكون خبث تخفيفا إن لم يكن لها أصل. ثم ذكر العلماء معاني الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، فذكروا للخبث معاني كثيرة، منها المكروه والشر والكفر والشيطان والفجور، وذكروا للخبث أيضا ذكران الشياطين وإناثها. وأما الخبائث فالمعاصي والأفعال المذمومة والبول والغائط، فلو أنك قلت أعوذ بك من الخبث والخبائث فكأن قصدت أعوذ بك من ذكور الشياطين وإناثها. ولو أنك قلت أعوذ بك من الخبث بالسكون والخبائث، فكأنك قصدت أعوذ بك من الشر ومن الشياطين، فيكون هذا أبلغ وأجمع في المعنى. والصحيح أن هذا الدعاء يجهر به ولا يقال في نفسه، وإنما يجهر به بمعنى يسمعه نفسه: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء. اختلف أهل العلم، قالوا: أما البنيان فإن هذه الحشوش محتضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله إن هذه الحشوش هذا يفيد أن الكنيف الذي في البنيان يستعاذ عند الدخول إليه. وينسب هذا القول لمالك وغيره أن هذا الدعاء يقال في البنيان ولا يقال في الخلاء. وقالوا أيضا لأن الموضع إذا كان في الخلاء لم يصر مأوى للشياطين، وإنما الحش والكنيف مأوى للشياطين إذا كان مبنيا، فإذا لم يكن مبنيا لم يصر مأوى للشياطين. وقال كثير من أهل العلم: بل يستعيذ كما قال المصنف هنا في البنيان وفي الصحراء أيضا. وأخذوا الاستعاذة في الصحراء من رواية البخاري: كان إذا أتى الخلاء، فيشمل هذا البنيان والصحراء. وأما قولهم لم يصر مأوى للشياطين، فإن الموضع بفعل الأذى فيه فقد صار مأوى للشياطين. وإذا فالراجح كما ذكر المصنف أن هذا الذكر يقال في البنيان وفي الصحراء، لكن في البنيان إذا أراد الدخول. طيب وفي الصحراء إذا أراد أن يشمر ثيابه مثلا، فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء. ثم ذكر حديثا آخر ضعيفا، قال: وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث. والرجس القذر، والنجس هنا وإن صح أن تقول النجس لكن إتباعا كما في الرواية، النجس اسم فاعل من نجس ينجس، فهو نجس، كفرح يفرح فهو فرح. وإذا قالوه مع الرجس أتبعوه، والإتباع في اللغة معروف، أتبعوه يعني جعلوه على نفس هيئته في النطق، قالوا رجس نجس. وهذا الحديث ضعيف، ولهذا لا نحفظه ونكتفي بما تقدم من البسملة بسم الله، أو خلينا نقول التسمية بسم الله. وأما البسملة فيدخل فيها إكمالها: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد قلنا إنه يكتفى بالتسمية بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. ولو نسي التعوذ ودخل ماذا يفعل؟ يكره أن يذكر الله تعالى في هذا المكان. وقيل إذا نسي ودخل يتعوذ بقلبه، والأمر واسع على كل حال. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء. قال: يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في جميع ذلك الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة. حتى قال بعض أصحابنا: إذا عطف لا يحمد الله تعالى، ولا يشمت عاطسا، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا. والكلام بهذا كله مكروه كراهة التنزيه، ولا يحرم. فإن عطف فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس. وكذلك يفعل حال الجماع. هذه المقدمة ذكر فيها جملة من أداب الباب في حكم الذكر والكلام على الخلاء، وألحقوا بهذا أيضا ساعة الاستنجاء تأخذ نفس الأحكام. قال: يكره الذكر والكلام. أما الكلام فأخذوه من الحديث المروي: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يقصدان الحاجة، كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، لكن الحديث ضعيف. ثم إنه لو صح كما قال الألباني رحمه الله فإن فيه حكاية حال، وهي كونهما معا يخرجان لقصد الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، لكن أصح ما يقال في كراهة الكلام أن هذا ليس من المروءة، وأنه لم يرد عن أحد من السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على هذا النحو، بل الأصل في هذا الاستتار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، يعني أخذ مكانا بعيدا حتى لا يراه أحد. وكان الناس أو كانت العرب في القديم تعاف من اتخاذ الكنف في البيوت، فكانوا يخرجون إلى المكان البعيد حتى أدخلوا هذه الكنف في البيوت. ولهذا لا ينبغي الكلام على أو ساعة قضاء الحاجة، اللهم إلا لحاجة ماسة كما ذكر المصنف هنا. قال: إلا كلام الضرورة، يعني ما يضطر إليه، كما لو يعني خشي أن يشب حريق أو يغرق يعني غريق أو نحو ذلك واحتاج إلى أن ينبه، هذه ضرورة. أو جعل رجل ينادي عليه وهو ساكت فيزداد الرجل نداء فيقول له يعني نعم أو نحو ذلك مما يكفه عن الكلام إذا كانت ضرورة، وإلا فالأصل عدم الكلام. وإذا كان هذا في الكلام فلأن يكون في الذكر من باب أولى، لأن الذاكر لابد أن يذكر الله عز وجل على الحال التي تليق، والكنف ونحوها مما لا يليق ذكر الله عز وجل فيه. ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، بل ورد عنه خلاف ذلك كما سيأتي في حديث الباب. ولهذا نص أهل العلم على كراهة القراءة والذكر، ويدخل في الذكر عموم القراءة للقرآن وغيره في محل قضاء الحاجة، وإن لم يكن مشتغلا بقضاء الحاجة، يعني مدام هذا المحل فهذا المحل لا ينبغي أن يذكر الله عز وجل فيه. لماذا؟ لأن هذه الحشوش محتضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحضرها الشياطين، ولأنه ليس من الأدب اللائق. وإذا كان أحد لا يضرب ميعادا لكبير أو حتى صغير من الناس في موطن كهذا يجله عنه، فلأن يجل الله سبحانه وتعالى عن أن يذكر في هذه الأماكن، هذا من باب أولى. قال: سواء كان في الصحراء أو في البنيان، يعني ما دام جلس لحاجته ولو في الصحراء فلا ينبغي أن يذكر الله عز وجل على هذه الحاجة. وسواء في جميع ذلك الأذكار والكلام إلا كلام ضرورة. حتى قال بعض أصحابنا يعني تفريعا على هذا الباب: إذا عطس لا يحمد الله تعالى، يقال عطس بفتح الطاء، يعطس ويعطس وليس يعطس، عطس يعطس أو يعطس. عطاسا، العطاس معروف ومعلوم أنه إذا عطس يستحب أن يحمد الله، لكن إذا كان على الكنيف فإنه لا يحمد الله تعالى بصوت، ولو حمد في قلبه فلا بأس. ولا يشمت عاطسا، يعني إذا كان على حاجته وسمع عاطسا فإنه لا يشمته، لا يقول له رحمك الله، لأن هذا من الكلام. ولا يرد السلام، لو سلم عليه لا يرد السلام هو على هذه الحال. ولا يجيب المؤذن، هذا من باب أولى. ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا، ولو أن رجلا سلم عليه وهو على هذه الحال فهذا خطأ من المسلم، وعقوبته أو جزاؤه لا نقول عقوبته، لكن جزاؤه ألا يجب رد السلام في هذه الحالة، وهذه إحدى الحالات التي لا يرد السلام فيها. وقد جمعها بعضهم في نحو من 22 حالة، منها هذه الحالة. الأصل أن رد السلام واجب إلا في بعض الأحوال كهذه الحالة، حال الحاجة، ويدخل في هذا أيضا حالات أخرى سيأتي بعضها في أثناء الأبواب. والكلام بهذا كله مكروه، يعني الكلام برد السلام أو تشميت العاطس أو إجابة المؤذن أو نحو ذلك مكروه، كراهة تنزيه ولا يحرم، يعني العدم النص في تحريم هذا، فكرهوه كراهة تنزيه. وإنما قال العلماء يكفي في هذه الحالة الحياء، يعني ماذا يفعل هو على هذه الحالة؟ يستحي من حاله والمراقبة، يراقب ربه سبحانه وتعالى بعدم انتهاك الحرمة، وذكر نعمة الله عز وجل بتسهيل إخراج هذا المؤذي، وهذا في ذاته من أعظم الذكر ولو لم يقله باللسان، يعني استشعار المراقبة والحياء من الله ونعمة الله عز وجل بأن قدر هذا الذي لو لم يقدر خروجه لأهلك العبد، هذا في حد ذاته أنواع من الذكر، لكنها ذكر بالحال وليس باللسان. قال فإن عطس فحمد الله بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع، يعني لا يليق أن يذكر بلسانه وإنما بقلبه. وفي هذا بحث يعني من قياس الجماع على هذا الحال. قال وروينا عن ابن عمر، وهذا النص الذي ذكره في باب النهي عن الذكر والكلام. قال روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم في صحيح. وهذا فيه أن رد السلام وإن كان واجبا فالمسلم في هذه الحالة مضيع لحق نفسه فلا يستحق الجواب، لأن هذا خلاف اللائق وخلاف الأدب، وربما كان هذا الرجل لم ينتبه إلى أنه يبول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. حديث صحيح وهو كذلك، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، وهو يؤيد ما في حديث مسلم الماضي، ولكن فيه إضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من بوله ذهب فتوضأ ثم رد السلام، وذكر هذه العلة في كراهيته، قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وفي هذا كراهة ذكر الله عز وجل على غير طهارة مع الجواز، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. قال أصحابنا يكره السلام إذا قال، قال أصحابنا يعني الشافعية، فإنه شافعي رحمه الله. قال أصحابنا يكره السلام عليه، يعني على الجالس لقضاء الحاجة، فإن سلم لم يستحق جوابا لحديث ابن عمر والمهاجر المذكورين في الباب قبله، وهذا واضح. آخر أحاديث الباب، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ساعة ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك، وروى النسائي وابن ماجه باقيه، يعني الذي تقدم، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته، يعني الطعام، وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. رواه ابن السني والطبراني. أحاديث الباب كلها ضعيفة لا يثبت فيها شيء إلا قولة غفرانك وإن كانت لكافية، فلا تستعمل غيرها. إذا خرجت فقل غفرانك، غفرانك منصوب بتقدير أسألك غفرانك، أو بتقدير اغفر غفرانك. ورجح النووي الأول، يعني أن يكون أسألك غفرانك. وقد بحث العلماء في حكمة الاستغفار في هذا الموضوع، لماذا إذا خرج من الخلاء استغفر؟ فقالوا في هذا أقوالا، منها أنه ليس من عادته ترك الذكر صلى الله عليه وسلم، بل كان يذكر الله على كل أحيانه، فلما ترك الذكر في هذا الموطن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى استغفر، لأنه لا يتركه إلا في هذه الحالة، فاستغفر لانقطاعه عن الذكر انقطاعا اضطراريا في هذه اللحظات. ولهذا لا ينبغي الإكثار من الجلوس في هذا الموطن إلا على قدر الحاجة. قالوا أيضا إنه استغفر خوفا من تقصيره في شكر النعمة، وذلك أن الله تعالى لما أطعمه وهضمه وسهل خروجه رأى شكره أو رأى نفسه قاصرا عن شكر هذه النعمة فتداركه بالاستغفار، وهذا واضح. لو أن الله عز وجل لم يسهل هضم هذا الطعام أو تسويغ هذا الشراب أو لم يسهل خروجه لربما هلك العبد بهذا أو بهذه الفضلات المتبقية في جسمه، وهذا شيء يحدث من غير أن يتكلفه الإنسان، فهو محض نعمة من الله عز وجل. ومثل هذه النعمة نحن عاجزون عن الانتباه إليها وتقديرها بلها عن شكرها، فهذا والله مما يحتاج إلى الاستغفار. وذكروا قولا ثالثا أنه لما تخفف من أذية الجسم تذكر به أذية الإثم، تخفف إذا تخلى من إيذاء الجسم فذكر إيذاء الإثم، فدعا الله عز وجل أن يخفف عنه إيذاء الإثم كما خفف عنه إيذاء الجسم لتكمل الراحة. وهذا الوجه الثالث صحيح في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إثم لأنه معصوم بأبيه وأمه، لكن هذا في حق أمثالنا، فأنت تستريح إذا تخليت من هذا المؤذي الضار، فتذكر لو أنك تخليت أيضا من ذنبك وإثمك فتستغفر ربك. هذا كله صحيح، وهي وجوه يعني من استنباطات أهل العلم، وكلها صحيحة على كل حال. وأما ما ورد غير ذلك فليس بصحيح، كالحديث الأول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن معناه على ضعفه وأننا لا نستعمله أن المقصود هنا الحمد لما ترادف من الفضل بإزالة الضرر، وجه الحمد الحمد لله عز وجل على إزالة هذا الضرر الذي أذهب عني الأذى، ولا شك أن هذا أذى فيما لو بقي وعافاني. وفي الثالث الحديث الحمد لله الذي أذاقني لذته أي الطعام وأبقى في قوته أي ثمرة هذا الطعام ودفع عني أذى أي الخارج منهم. هذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين.